أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Thank you. صحابة رسول الله فاصبر لحكم ربك. فلما يقول Why?